أنا والد لعدد من الأولاد وقد قمت بتعليمهم جميعا وحصلوا على شهادات عالية وتوظفوا بها، ومن بينهم الولد الرابع لم يدرس إلا إلى الصف السادس الابتدائي فخرج واشتغل وأخذ يعينني على تعليم إخواني. قمت ببناء بيت له على أرض ملك لي، وكتبت البيت والأرض التي عليها البيت باسم هذا الولد، وتركت لإخوانه لكل واحد أرض مثله، فهل يلحقني إثم في بناء البيت له دون بقية إخوانه أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: إذا كان هذا البيت الذي كتبته له جعلته مقابلا لما دخل عليك منه من النقود وهي تساوي قيمة هذا البيت فلا شيء في ذلك، وإذا كانت زائدة عن قيمة البيت وسمح بها فليس في ذلك شيء أيضا، وإذا كانت قيمة البيت أكثر مما دخل عليك منه بإمكانك أن تجمع إخوانه وأن تستبيحهم عن هذه الزيادة، لأن الأدلة جاءت دالة على وجوب العدل بين الأولاد بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق.